على في وشي كده، رجع سنه صغيره يعني، هو خبل كده بس والله عليك. ان شاء الله الاخوه تقربوا كده، الجو ساعة بره، فوسع الاخوان كده تقربوا يعني، كل سم تستغلي. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قد تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية الكريمة بالآيات السابقة، وتحدثنا عن معنى قول الله سبحانه وتعالى أمة وسطا، وقلنا لأهل العلم فيها قولان. هناك من قال إن وسط بمعنى أمة عدولة، وهناك من قال إن أمة وسط بمعنى خيار. فنحن بنص هذه الآية الكريمة أعدل الأمم وأخير الأمم، وهذا كلام تحدثنا وأطلبنا الحديث فيه في المحاضرة السابقة. وقف بنا الحديث لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. قال أهل العلم لتكونوا شهداء على الناس، شهداء من الشهادة، أقول شهداء من الايه؟ من الشهادة. وهذا يعني أننا سنشهد. نعم، الخيار المعنى الثاني ما قلناه؟ متأكدون؟ طيب، احنا قلنا المعنى الاولاني ان احنا امة عدول، والمعنى الثاني قال اهل العلم اني اوسط الشيء اجوده، اوسط الشيء اجوده. والله سبحانه وتعالى جعلنا امة وسطة، اي نحن اخير الامم، كما اخبر الله سبحانه وتعالى في قوله: كنتم خير امة اخرجت للناس، خير امة اخرجت للناس. ومن هنا اجتمع فينا هذان الأمران، والأمران مجتمعان، أقول تعدد الأقوال أحيانا بيكون على سبيل التعارض، وأحيانا بيكون على سبيل التعدد، والأقوال ها هنا على سبيل التعدد. فنحن أمة وسطة بمعنى عدول، وبمعنى خيار، خير الأمم، خير الأمم. وقد خصنا الله سبحانه وتعالى بأن أرسل إلينا خير الرسل وخاتم الرسل، وأنزل علينا خيرها الكتب. وكل هذا من أقول تفضيل هذه الأمة وإعلاء شأن هذه الأمة على سائر الأمم لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. من شواهد تعديل هذه الأمة وتخيير هذه الأمة أي كونها من خيار الأمم ما ذكره الله في هذه الآية: لتكونوا شهداء على الناس. كما قلت اللام هنا بيسموها التعليل، لام التعليل، يبقى الله جعلنا أمة وسطة، بمعنى جعلنا أمة عادلة، بمعنى جعلنا أمة خيرة. ليه؟ ليه؟ لنكون شهداء على الناس. كما قلت شهداء من الشهادة، وهذا يعني أننا سوف نشهد على الناس. طيب، شهادتنا على الناس ستكون في الدنيا أم في الآخرة؟ ها، في الدنيا أم في الآخرة؟ ها، طب احنا مش هنشهد؟ طب هنشهد على الناس في الدنيا ولا في الآخرة؟ طيب تعال نرى ماذا قال أهل العلم. بعض أهل العلم قال ذلك في الآخرة كما ذكر الكثيرون منكم، سيكون ذلك في الآخرة بدلالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري في صحيحه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء الله سبحانه وتعالى بنوح يوم القيامة فيقول له يا نوح، فيقول لبيك سعدي، فيقول هل بلغت؟ سؤال. وإحنا قلنا إن الرسل والعلماء كالرسل سيسألون عن البلاغ. البلاغ مش هيسألوا عن الناس اهتدت او لم تهتدي، وهذا شيء دائما اكرره. لماذا؟ لماذا؟ لان كما قلت في كثير من الاحيان حينما نعتلي المنابر ونبلغ كلمة حق نضحض بها باطلا او نقيم بها حقا، كثير من الناس يعتب عليك ويثبت عزيمتك، ويا شيخ طب يعني مهما قلت ما هي يعني خلاص القربة خلاص مخرومة، فبتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ومين اللي هيسمع؟ مش كتير بنسمع هذا الكلام يا اخي، لا علاقة لي. القربة مخرومة مشرومة لا دخل لي بهذا. مين اللي يسمع؟ مين اللي ما يسمعش؟ لا دخل لي بهذا، إنما أنا مسؤول عن البلاغ. أنا ربنا يسألني رأيت باطلا ها قلت الحق أو لم تقل؟ بس رأيت حقا يضيع قلت أو لم تقل؟ ولذلك هي المهمة محصولة في إنما عليك البلاغ بس. فده اللي هيسأل عنه الأنبياء وهيسأل عنه العلماء. عندك علم خلاص، كلمت ولا ما تكلمتش، قلت ولا ما قلتش، وهذا ما سوف يسأل عنه نوح عليه السلام الذي مكث داعية 950 عام، مش كده؟ 950 سنة. مش هيتقال له كام واحد آمن، لا، السؤال هل بلغت؟ فيقول يا رب نعم، فيؤتى بقومه هل بلغ؟ فيقولون ما جاءنا من نذير ولا شفناه ولا نعرفه. شفت 950 سنة ما جاءنا من نذير ولا نعرف ولا نعرف. والحتة دي ضاع تحتها عشرات من الخطوط، لأن وقع خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، الآخرة هيكذب فيها أو لا يكذب فيها؟ ما خلاص ما انت عرفت بقى، ما يعني انت يعني خلاص هو السؤال طرح عليك قبل ان نقول ما قلنا. فالاخره هيكذب فيها، هيحصل ان الناس هتكذب ولا مش هكذبه؟ واخد بالك؟ فبايات واللي في القران ما يؤكد انهم سيكذبون في القران، في القران ومش مجاله الان، وفي السنه اللي قالوا انهم سيكذبون ان وقع كذب استدلوا بهذا الايه؟ بهذا الحديث. ليه؟ لان ده مش عقع مع سيدنا نوح وبس، ده اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، كل قوم يطلع يقول لك ما جاء انا من نذير، ما حصلش، ما شفناش حد، ما شفناش حد. فهيقولوا ايه؟ ما جاء انا من نذير. فيقول الله سبحانه وتعالى نبيه نوح من يشهد لك؟ مين اللي يشهد بقى ان انت ايه بلغت؟ فيقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهنا كلمة أمة احنا اتفقنا من ذي قبل، ما اعرفش انتوا فاكرين الكلام ده ولا لا، قلت لكم ان في حاجة اسمها أمة الدعوة وأمة الإجابة، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودول مين بقى؟ ها العالمين يا ابن، لانه هو دعا الناس جميعا اليس كذلك؟ يبقى كل الناس دول اسمهم ام الدعوه. خلاص، فيهم من امن وفيهم من كفر، اللي امن دول هم دول بقى امه ايه؟ الاجابه، وهو المعني في هذا الحديث. اللي مش هنجيب ابو جهل يشهد لانه كان من امه الدعوه، ولا ابو لهب يشهد لانه كان من امه الدعوه، لكن هياتي امه محمد. مين بقى اللي هم امه ايه؟ الاجابه، من اجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وامنوا به، وامنوا به. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدون له. يبقى احنا نشهد لمين؟ لسيدنا نوح. ده من خلال طبعا ايه بقى؟ علمك بايه؟ بالقران يا حبيبي اللي قال لك الكلام ده. فنشهد له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشهد عليكم. أنا بقى أقول وأنا كمان بلغت دول، وأنا كمان بلغت دول، وهذا ده كلام النبي لسه، وهذا قوله تعالى. خلاص، وهذا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. إذن هذا الحديث أكد أن هذه الشهادة ستكون على كل الناس فين؟ فين؟ في الآخرة. خرج فريق وقال لو في الدنيا، في الدنيا. طب ما الحديث اللي معانا هو واضح الدلالة والمسألة محسومة، قال لو في الدنيا، قال احنا نكون شهداء برضو في الدنيا؟ قال اه. طب جبتوا الكلام ده منين؟ جبتوا الكلام ده منين؟ خلاص، قالوا من خلال حديثين، حديث في صحيح البخاري من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول مرت جنازة فأثنى عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنى الصحابة عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يا رسول الله ما وجبت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار. اسمع اللي جاي، أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى في شهداء اهو، شهداء في الدنيا اهو، شهداء في الدنيا مش كده؟ طبعا الحديث ده بقى فيه يعني من الفوائد الكثير منها، وانا هقولها سريعا كده عشان ما يبقاش الحديث عالقا في ذهنك، ان طبعا الجواز ان احنا نثني على الميت الخير ونثني على الميت الشر، وده لا يتعارض مع النهي عن سب الاموات. النهي عن سب الاموات، اللي في واحد يطلع يقول لك يا اخي طبعا الميت يموت، ميت يموت، وانت طالع وتقول لا فلان ده حالته وصفته ونعله وكذا وكذا وكذا، وبيطلع لك واحد يا اخي اذكروا محاسن موتاكم، يا اخي لا تسبوا الاموات. طبعا ما في تعارض بين الروايتين. لا، المصلي ان تتقرب الى الله كما قال القرطبي، تتقرب الى الله بسبه ولعنه. اه والله تقرب، اما يموت واحد من دول ما هو مات كافرا، قل الله احرقه والله يلعنه، انت تتقرب الى الله بهذا، مالكش دعوه والقرع والنفاق والضلال اللي احنا فيه ده، لا انت تتقرب الى الله بهذا، انه راح خلاص الله يحفره ويلعنه مطرح ما راح. اللي انت عايزه واتقرب الى الله بهذا، انا بتكلم عن الكلام عن المسلمين يا حبيبي، المسلمين يا حبيبي اللي ثبت اسلامه حتى ولو كان منافقا، الظاهر اللي انا منه اللي ها الاسلام صار تجد احاديث تبيح، والصحابه فعلوا هذا، اثنوا عليها ايه، اثنوا عليها شرا شر خلاص، ويجي غيره اثنوا عليه خيرا، والنبي جعلهم شهداء لله سبحانه وتعالى في الارض. فده لا يتعارض مع لا تسبوا الاموات. ليه؟ ان اهل العلم وفقوا لا تسبوا الاموات، قالوا هذا لفظ عام يخصصه اللفظ الذي نحن بصدده الان، الصحابه اثنوا عليها شرا. ايه طب يخصصوا ازاي؟ يخصصوا ازاي؟ ده من المسلمين بقى، ده من المسلمين بقى. فيقول اولا انه النهي عن سب من لم يظهر، من لم يظهر شره في حياته وغلب خيره على شره. يعني في ناس ما اظهرتش شر، لكن في ناس عارفه ده، يعني كان في ناس ليها خفايا وفي ناس عارفه، ما يجوز ان تفضحه بعد ما يموت، لا يجوز، ولا تسب بعد ان يموت، ولا تسبه بعد ان يموت. لكن واحد عاش غالب شره على خيره، ها تعمل ايه؟ ها ان شاء الله يعني ما رقاصة تموت تقول يا سلام الله يرحمك التقية ورعة، امال يعني تقول ايه بالله عليك؟ يعني مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ اذكروا محاسن موتاكم، لا اصل الله يرحمك بترقص كويس مش كده؟ امال ايه يعني؟ امال ايه يعني؟ تثنى عليها خيرا ليه؟ تثنى عليها خيرا ليه؟ يعني النفسي افهم الناس اللي بتفهم النصوص فهما مشطورا، لا تفهمها ازاي؟ بتفهمها ازاي؟ فهذا من باب قالوا كلام كثير، انا لست بصدد فقهيات هذا الحديث، لكن قالوا كلاما كثيرا في هذا الحديث وفي الجمع بينه وبين حديث، وهو حديث البخاري ايضا، لا تسبوا الاموات، لا تسبوا الاموات. كذلك اللي قال ابن حجر كلام طيب وهو يشرح هذا الحديث، بيقول انتم شهداء الله في الارض، فبيقول اخطأ. وطبعا النبي يقول وجبت الصحابة يتكلموا عن واحد يقول وجبت له الجنة، لا ده وجبت له النار. فبيقول ابن حجر اخطأ من قال هذا غيب اطلعه الله عليه، فهو يتعلق بهذين الميتين فلا يجوز مع غيرهم. فاهم الكلام ده؟ طب هفصله شويه كده. يعني ابن حجر عايز يقول طلع فريق قال ان يثنوا خيرا للنبي يقول وجبت له الجنه، ده عشان ربنا اطلعه على ده، واثنوا شرا فقال وجبت له ليه النار، ده برضه عشان ربنا اطلعه على ده، وتبقى دي واقعه عين ما ينفعش تقال دلوقتي خلاص. فتبقى العمليه دي متعلقه بمين؟ بالاثنين اللي ماتوا دول بس. ده حاجة يقول لك كلام السليم كلام الصح. فبيقول ليس هذا غيبا أطلعه الله عليه، وإنما هو حكم أعلمه الله به. شوف التعبير، شوف الكلمتين، وإنما هو حكم أعلمه الله به. يبقى إن ربنا علمه حكم الهنة، إن من قطع له المسلمون بأنه مات على شر ده هيدخل جهنم. طبعا مسلم مش هيبقى له خلود، دي قضية تانية، لكن هيخش هيخشها. ده ليه؟ قالوا لأن أضعف الإيمان كل من أثنوا عليه شرا لابد أن يكون قد أصابهم من شره ما أصابه، وهذا يعني أنهم ما سامحوه، فلابد وأن يدخل في حقوق الناس جهنم كده كده. والذين أثنوا عليه خيرا هؤلاء سامحوه. وانت لو سمحت في حقوق العباد كن متفائلا فيما يتعلق برب العباد. اه والله، لان كل ما يتعلق بالله الله بيغفره الا الشرك. حقوق العباد دي بقى اللي قضية في منتهى الخطور، في منتهى الخطور. ولذلك ابن حجر بيقول فمن خص قوله انتم شهداء الله في الارض بالصحابة فقط ايضا اخطاء. ليه؟ قد جاء روايات اخرى في الصحيح وفي غير الصحيح، كما جاء عند ابي داود بعضكم على بعض شهداء، امتي بعضها شهداء على بعض. يبقى القضية ايه؟ معممة معممة. ولذلك انتم دي اي المسلمون الاتقياء الامناء، لان اللي بيشهد عند النبي مين؟ مين؟ اللي شهدوا النبي قال ان دول شهادتهم وشهداء على بعض، اللي هم مين؟ مش النصابين والافاكين والضلالية، لا. ولذلك ابن حجر بيقول هذه لهم ولمن كان على شاكلتهم. تقي المؤمن والله من شهداء الله في الارض، التقي المؤمن من شهداء الله في الارض، من شهداء الله في الارض. فهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليه. فما تجيش بقى تقول لي لو الناس شهدوا الواحد إنه كويس يبقى خلاص داخل الجنة. أنهي ناس يا بابا؟ أنهي ناس؟ افتح كل القنوات الإعلام والفضائيات هتلاقيهم قاعدين يعيطوا على أحمد زكي وادعوا له وكان ابن حلال دول شهداء الله في الأرض. دول سفلة الله، يعني سفلة في الأرض، متلطعين في الارض، ضلالية في الارض كده كده. فشهداء الله في الارض اللي هم مين بقى يعني؟ اللي هم مين يعني؟ ها اللي هم مين؟ مين دول؟ فتجيب اللي دول راجل قاعد عاش حياته عمال يقبل ويبوس ويعمل ومش واخد بالك ولحد اخر وقت، يعني تقول لك يعني ما يمكن ده لحد اخر وقت ده مسندينه وطلع يتكلم عن الفن وطلع يبوس. حاجة غريبة الشكل، ناس بينها وبين القبر خطوات. تقول ايه هو ده بقى؟ تيجي تقول لي اذكروا محاسن موتاكم ان شاء الله. حاضر عناية ان شاء الله، حاضر عناية. خلاص هذه مسائل ينبغي ان نلتفت اليه، ينبغي. فمين هم الشهداء الله في الارض؟ من هم؟ ولذلك بيشوف بقى بيؤكد معنى هذا الحديث والتعميم في هذا الحديث، حديث صحيح أخرجه ابن ماجة في سننه من رواية أبي جهيد وهو في عداد الصحابة، وليس له إلا هذا الحديث عند أصحاب السنن. أبي جهيد هذا بيقول أبو جهيد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنباوة أو بالبناوة، والشك من راوي الحديث. خلاص تقديم الباء أو بتقديم النون، بالبناوة أو بالنباوة، وده مكان معروف بالطائف. وبيقول بالطائف، فقال يوشك يوشك أن يعرف فيكم أهل الجنة وأهل النار في الأمة دي، في الأمة دي، فيكم في الأمة دي. فقيل يا رسول الله كيف؟ قال بالثناء الحسن والثناء القبيح، بعضكم شهداء على بعض. تعرف ان شاء الله الراجل الطيب، شوف كل الطيبين ها اهل التقى زي ما قلنا، ما تسيبك انت من مو عبد الحليم حافظ مثلا لما مات حضر جنازته ملايين، دول شهداء الله في الارض يعني ها، مش كده ولا ايه؟ دول شهداء الله في الارض. مين هم؟ فشوف فيكم، احنا عايزين كما قال ابن حجر الصحابه ومن كان على ايه؟ على شكلتهم، تقى وايمان ان شاء الله وصدق وعداله، صدق وعداله خلاص. فشوف ده تعرفه بايه؟ شوف اهل التقى والصلاح، اهل التقى والصلاح اللي يموت ده هيبقى رايهم فيه ايه؟ بس هيبقى رايهم فيه ايه؟ شوف شوف. فالثناء الحسن والثناء الايه؟ القبيح، قبيح. دور بقى على اهل التقى والصلاح، مش على اهل النفاق والضلال واللي بينزلوا دموع مصطنعه. لا شوف هيكون ايه، هيكون ايه. اذا هذا يعني ان في شهاده لينا واحنا برضو فين؟ في الارض. يبقى ده وارد، يبقى اللي قاله ده ما غلطوش، يبقى وارد وما غلطوش. وان كان المعنى الاعم والاشمل في الايه شهداء على الايه؟ الناس، ده تعميم ويكون في الاخره ان شاء الله. يبقى وكذلك جعلناكم امه واسط لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي بقى يشهد علينا، بلغ وهيقول، مش هيجي حد يشهد عليه، مش هيجي حد يشهد عليه، هو الذي سوف يشهد علينا انه قد بلغنا وانه قد ادى الرساله كما اراد الله سبحانه وتعالى وكما شاء ربنا ورضي. يبقى وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم بايه؟ شهيدا. هنا بقى علماء الفقه والاصول لم يفتهم ان يقفوا مع هذه الايه، فقالوا هذه الايه رقم واحد اعطتنا شرطا في الشهاده، شرطا في الشهاده. من الذي يصلح ان يكون شاهدا؟ مين؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا، قلنا وسط اللي هم ايه؟ عدل، عدل. ومن هنا قالوا العداله شرط في الشهاده، تجيب واحد يشهد لابد وان يكون عدلا، والعداله لها شروط، التقى والصلاح والصدق والمروءه وما الى هذا. ولذلك لما تقرا في كتب الشهادات في كتب الفقه هتجد ان العداله دي شرط اساسي في الشاهد، وهذا الشرط له خوارمه، يعني له ما يسقطه، له ايه؟ ما يسقطه، ما يسقطه. واسقطات بقى العداله دي بتكون بامور كثيره جدا، منها ثبوت الكذب عليه، اللي كذب مره خلاص ثبوت الكذب عليه خلاص تصبح. وده زي ما ربنا قال في حد القذف، اللي بيروح يقذف، يقذف يقول فلان زنى فلان زنت، هم معهوش شهود على طول بحكم الشرع ايه؟ كذاب. وما دام ثبت كذبه ربنا قال بعد ما هيجلد فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فمنها ثبوت الكذب، امور بقى كثيرة عدوها. وزي ما ده الامام الشافعي بيعد من خوارم العدالة الغناء، الغناء يعني المغني والمغنية لا تصح منهم شهادة، اللي طبعا في ظل الفساد اللي احنا فيه ده، ده هو شهادته ها يعني. شوف احنا قاعدين قد ايه لو روحنا قلنا كذا وهو قال عكسه هو اللي هيصدق واحنا كلنا نخش السجن. ما هي كده، ما هي الخراب والفساد والامور المختله والاوضاع المعكوسه اللي احنا عايشين فيها هي كده، هي كده. ولذلك بقى شوفوا يعني يبقى في الـ في الـ في الـ في المطار، والله وانا عائد وبحب الله وانا عائد كان معايا 2 من العيال اللي طالعين جداد دول اللي في نفس طياره اللي بيمثلوا ده، وقفوا الناس كلها لما ينزل الزغلول والزغلوله بس الاول، واخد بالك انت، تحس بالمهانه والله. شوف والله تحس بالمهانه. وبعدين موقفينهم بقى اصطف المضيفات والطيار يسلموا عليهم والحمد لله على سلامتكم وانزلوا، وبعدين عربيه دخلهم لحد جوه علشان تاخدهم وانت ولا ليك اي لازمه، واخد بالك. تطلع بقى عالم، تطلع فز، تطلع مش عبقري، تطلع انت مين انت حبيبي؟ احنا دولة هشك بشك بس كده. فهدول هشك بشك اه طبعا ليهم التقدمة وليهم اوضاع مهينة. بقول لك والله تشعر بالمهانة ان ايه اللي بيحصل ده. ايه دول، ايه دول؟ كلب بيبيع عرضه وكلبة بيبيع عرضه، يعني زوجها ده سايبها لكل من هب وذهب. يا عم تقعد تبقى جنبه تقول له قال له مش مراتك اللي بتقبل دي واللي مش هي دي مراتك اللي واحد بينما، يقول لك لا ده فن، ده فن. ما قبضت الخرتيت ده الخنزير ده، شوف بيعملوا لهم لازمه، بيعملوا لهم لازمه. يا ستي هو انت مش ولذلك واحد بيقول للتاني واحد نزيله بيقول له انت مش عارف مين دول؟ فضحكت فكنت عايز اقول له انا عارف، ده ديوس ودي زانية. يعني ايه مين دول بقى؟ يعني اكتر من، طب مين دول غير كده؟ والله مين غير دول غير كده يعني؟ مين دول غير كده يعني؟ ديوس وزاني، مين دول ايه غير كده يعني؟ انت دول ايه يعني؟ اطلعوا ايه غير كده يعني في الميزان، الميزان الشرعي والدين اطلعوا ايه يعني؟ ده ديوس ساب مراته وبيقر الخبث في اهله ويزن كل تقبض وتخش، ده بقى عايز يحضن، ده عايز يقبل، ده مش عارف ايه، ده زي ما هم عايزين. وده اسمه ايه؟ اوعى إيه تبقى متخلف، وده انك تخليك تقول كلام وحش، ده اسمه ايه؟ فن. ده ايه؟ غذاء الروح. اتغذيت بس يا عم سيبك انت من اي كلام، مش العسل النحل والبداع، هو ده غذاء الروح، ولا حبة البركة ولا كلام، هو ده غذاء الروح بس، ولا قرآن بقى ولا سنة. فدي شوف شوف قد ايه خوارم العدالة دي. فاللي يشهد، اللي يشهد ده واخد بالك؟ اه والله. اللي ولذلك لا تبص للمغنية دي اعرف انها امرأة معيبة. انت تعرف كده المغنية دي الامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفة والامام عندهم ان من اشترى جارية، جارية فاتضح انها مغنية له ان يرد هذه الجارية بخيار العيب. اذا اللي بتغني دي مش ست الكل، مش كوكب الشرق، امال اسمها ايه؟ امرأة معيبة، امرأة معيبة، تعرفوا الشرع، امرأة معيبة. وطبعا ده كلام مش هيعجب طبعا الفساق والضلالية، اسمها امرأة معيبة، معيبة. فدي خوارم العدالة. فقالوا ان اول شيء تنظر اليه في هذه الآية ان الشرط في الشهادة اللي ايه؟ العدالة، العدالة. رقم 2 قالوا وفي هذا ايضا دلالة على أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وفيه دلالة على حجية الإجماع، أن لو جاءت الأمة فأجمع. وطبعا الإجماع مش معناه إجماع أهل الفساد وإجماع أصحاب الآراء الشاذة، لا، ده إجماع أهل الدين والتقى، ومش في كل العصور، لأن لو قلنا أن الإجماع ده معناه كل العصور يبقى مش هيبقى فيه إجماع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ان كل العصور ما اجتمعتش على حاجه، وانما الاجماع بيعني اجماع اهل التقى والدين في عصر واحد على امر واحد، في عصر واحد على امر ايه؟ على امر واحد، على امر واحد. ففي هذه الايه من ضمن الايات التي استخدموها لبيان حجيه الايه؟ حجيه الاجماع، وان هذه الامه لا تجتمع على ضلاله. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه؟ شهيدا. طيب السؤال قائل، طب يا ربي واحنا قلنا اني تسأل نفسك طب ليه بيت المقدس الاول وبعدين ليه الكعبة؟ طب ما كانتش على طول الكعبة كده ابتداء ليه؟ احنا قلنا من ذي قبل المؤمن يتقال له كده هذا حكم الله بس ربنا ارادها كده. ها ايه رايك؟ سمعت وطعت خلاص. احنا دي ولا من قبل اتكلمنا عنها من قبل. غيرك بقى اللي يقعد يقول لك لا قول لي بقى الحكمه وقول لي العله وقول لي اللي. ولذلك احنا قلنا في امور ربنا يظهر لك علتها. لا تقربوا الصلاه وانتم ليه؟ ادي العله حتى تعلموا ما تقولون خلاص. وفي امور ربنا مش هيقول لك على علتها بس الباب يبقى مفتوح انك تدور عشان العقل ايه. وفي امور لحد ما تموت مش هتعرف لها علة. ليه فين بقى المساحة الايمانية اللي عندك؟ اما انت كل شيء لازم تربطه بعلته. ايه الفرق بينك وبين الماديين؟ مش لازم يبقى فيه ايمان؟ مش لازم تبقى مؤمن ولا مش مؤمن؟ مش كده ولا ايه؟ وياخد حتى في القوانين ده لما بيجوا يسنوا لك قوانين مش كل القوانين اللي بتستنى انت عارف يا ليه ولا انت عارف ومع ذلك غصب عنك بتعمل ايه؟ بتلتزم احتراما للقانون. اليس من الاولى ان نحترم قانون من خلقنا؟ يا راجل ليه انت بتتكلم في ايه؟ وقلت من قبل برضه والله بيجي الدكتور المعالج يا اخي انت بتسلم له لقناعتك بعلمه. شوف تعبيري لقناعتك بعلمه. يوم يجي يقول لك ايه شوف ودكاتره تعملها لك كده يقول لك خد من دي نص حبايه تقوم تبقى انت قاعد بالميزان كده وخد من دي نقطتين خلاص. وبعدين يجي بحاجه ثانيه يقول لك خد 3 حبايات في اليوم وخد من دي 15 نقطه تقول له معلش استنى بقى مش معنى دي بقى نص حباية ودي 3 حبايات يعني تعمل انت كده؟ لا قول لي بقى ايه الحكمة ان دي نص ودي 3 وقول لي ايه الحكمة ان دي نقطة ودي 15 بتقعد تعمل كده؟ بتقول ايه؟ حاضر سمعت حاضر. ليه؟ طب ما عادش تسأل ليه؟ يقول لك ده الدكتور مش كده؟ مع الله بقى ما بيقولش ده الله لا ده عايز يعرف ده لازم يعرف. طب مش هتعرف لكن هو مع الدكتور عشان خايف على دنيته بيلتزم لكن مع الله بقى مش خايف على اخرته فمش عايز يعمل غير لما يعرف وده من عجيب صنع البني ادمين يا اخي شوف اللي ربنا قاله. طيب جعلنا بيت المقدس وبعدين جعلنا الكعبة ليه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اللي هي بقى بيت المقدس دي وبعدين عدلت بالايه؟ بالكعبة. ليه؟ إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال لا يحصل بقى ان تيجي ناس هتقول سمعنا واطعنا دول اتبع الرسول وتيجي ناس ده اللي بيسموه في عرف البلاغه بالاستعاره من انقلب على عقبيه استدار كده مره واحده معرضا عما بين يديه وناظرا الى ما خلفه. ربنا يستعير الصورة دي لمن أعرض عن الإيمان وانقلب إلى الكفر. ولذلك المنافقين وفي ناس ارتدت بسبب كده ولا ما حصلش ارتد في ناس سمع لا أطعنا وفي ناس ارتدت من المنافقين وأظهروا بقى الكفر صراحات بعد ما كانوا عاملين إيه مبطنينه ولذلك احنا قلنا الجانب التشريعي فيه جانب بلائي بيقصد به التمحيص، يطلع لها الخبث عشان يبقى عشان يبقى الطيب. الطيب كده لازم بقى فيه تمحيص، لازم بقى فيه تخريج للخبث ده، للخبث ده. وده اللي حصل، وده اللي حصل. ففي ناس التزمت سمعنا وطعنا، وفي ناس انقلبت على عقبيها، ودول كله اهل النفاق. وبعد ما كان جوه بقى النفاق ده حاجه في القلب، راحوا مطلعينه على الايه، ها، على اللسان. لا معلش بقى، احنا مش عايزين الدين ده بقى اللي كل شويه يقول لنا شمال ويقول لنا يمين، لا لا ده كعبه، لا ده بيت مقدس، لا لا لا ما ينفعش، ما ينفعش. واخد بالك؟ فسبحان الله العظيم. الا ان الايه دي او الكلمات دي فيها اشكاليه خطيره جدا. تعال نمسك الكلمات واحده واحده كده. وما جعلنا، معنى جعلنا اي شرعنا، شرعنا. وجعل في لغه القران الكريم تاتي كثيرا بمعنى شرع. الم تقرا قوله تعالى وجعل الله من ايه، وما جعل الله من بحيره، مش كده؟ وما جعل يعني وما ايه، وما شرع، ما شرعش. فجعل بمعنى شرع. يبقى وما جعلنا اي وشرعنا القبله التي كنت ايه، اللي هي كانت ايه، بيت المقدس. تعال بقى للاشكاليه. الا لنعلم، وقف، الا لنعلم. تقول يا الله، ربنا سبحانه وتعالى يعلم قديما المؤمن والمنافق والكافر. الآية دي بتقول ان ربنا حدد قبلات ثم عدلها بقبلة اخرى ليه؟ ليعلم. ادي الاشكال بقى، ليعلم. اذن اما كان يعلم، اما كان يعلم. طب انت بتروح حاطط كيس فيه فلوس في مكان فيه عشرة علشان تعرف مين فيهم الحرامي، يبقى انت لسه هتعلم. طب هو ربنا جعل القبلة وعد القبلة علشان يوصلوا العلم مين اللي هيثبت ومين اللي هيكفر؟ خد بالك. خلاص خلصتها انت في كلمة؟ متخيل كده يعني، متخيل كده خلاص. شوف، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. انت عرفت يعني ينقلب على عقبيه؟ خلاص. فلسه هيعلم. اما تروح تقرا تفسير ابن كثير الله يرحمه، هتلاقيه اي كلمتين كده، معذره في التعبير اللي اقوله، على السريع كده تعدى عليهم وما انتش مستوعب القضية. لكن هو القول الفاصل، قال كلمتين صغيرين كده حلل بيهم الاشكالية دي. وجيب من بعد الفراء وهو من علماء اللغة، عشان يوصل لك المعنى ده راح حكي لك حدوته. لكن قبل ما اقول الكلمتين اللي قالهم ابن كثير، وقبل ما اقول اللي شرح به الفراء الكلام ده، بقول ان بعض اهل العلم قال الخروج من هذه الاشكاليه ان نفسر العلم بالتمييز، وهو ثمر من ثمار العلم، فيكون المعنى إلا لنعلم أي لنميز ما يتبع الرسول ممن قلبوا على عقبيه. خلاص هذه معنى. المعنى الثاني قال بعضهم برضو ليها معنى ثاني، أن العلم يفسر بالرؤية واللفظان يتواردان. اقرأ قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى دي يعني معناها ألم إيه؟ تعلم تعلم. فيكون المعنى إلا لنعلم أي إلا لنرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فيتحول العلم إلى واقع واقع واقع. ده ثابت في علم الله، لكن أراد الله أن يحوله لك إلى واقع تشوفه بعينك بقى، تشوفه بعينك بقى. خلاص. البعض الآخر بيقول إلا لنعلم، قال ليس المراد الله وإنما يراد النبي والمؤمنون. طب ازاي بقول إلا لنعلم مش لتعلموا؟ مش كده لنعلم بلش لتعلموا؟ قالوا لا، هو المراد كده عشان النبي يعلم والصحابة يعلموا وإحنا نعلم، كل الناس تعلم، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كيف هذا؟ إزاي ربنا يعبر عن نفسه وهو يريد إيه؟ وهو يريد إيه؟ غيره خلقه يعني النبي والمؤمنون. ده ممكن؟ ده ممكن؟ قالوا آه ممكن. خلط بإزاي؟ قالوا لو عايز تعرف يبقى تجيني يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وخير الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. إن شاء الله خطبة الجمعة قادمة في هذا المسجد إن شاء الله، وإن شاء الله الدروس في مسجد الهواري متوقفة إلى أن يقدر الله أمرا كان مفعولا.